فالضعف والهوان والبعد عن، احنا يسمون الأمة التي لا تقرأ، يعني أمة نزل عليها القرآن بداية بأول حرف اقرأ. والآن في الإحصائيات الموجودة يقول ان وبالذات العرب، يعني عاد المسلمين، يعني عاد فيهم المسلمين من هو لا زال فيه خير، لكن مشكلتنا في العرب. يقول ان نسبة القراءة بالنسبة للعرب يعني لا تتجاوز يعني حتى صفحة واحدة ما في، مقارنة مع الغربي، مع الغرب في اليوم اقل شيء عندها يمكن من 10 إلى 15 صفحة، بينما احنا ما بشر، الأغلبية ما يقرأوا. لو جلس مع اي واحد الان وقلت له اخر كتاب متى قرأته، قال لك اصلا فيه كتب، معك له ناقة يروح يطبق وراها، ولا معك له شيء يروح يطامر وراها، فبشر برجال ولا كورة ولا شيء. اما قراءة يعني في الدول الغربية، اذا وانت في القطار ولا انت في المطار ولا انت في انتظار سيارة ولا انت في، لا تجد الا ناس يقرأوا، لا تجد الا ناس يقرأوا. واحنا وانت منتظر للصلاة في اشياء شغالين، حتى وانت في المسجد ما به قراءة تستفيد منها. فالفرق واضح، ولذلك يقال بان العرب امة لا تقرأ. وفعلا احنا وصلنا الى ان، يعني انا اعرف الان لو سوينا مسح لشبابنا وقلنا متى اخر كتاب قرأته، مستحيل ان تجد 1% كثير، مستحيل مستحيل، من واقع، يعني من واقع احنا نشوفها في بيوتنا وفي اولادنا وفي بناتنا وفي كذا. القراءة اخر شيء، بينما رجل وامه لا تقرا هي امه مهزومة، وامه ضعيفة، وامه مستسلمة، وامه يعني من اهون الامم اذا لم يكن هناك قراءة. ولذلك الان عندما يذهب الشباب الى الغرب، اول ما يوجد فيهم يسموه البحث العلمي، يهيئ اهل البحث، يفعل بحث، يقول له عندك قضية الفلانية سولي فيها بحث، يبغى له يبحث ويروح المكتبة وكذا وكذا، يتعب تعب شديد جدا، يعني البحوث متعبة. الآن عندنا احنا البحوث هذه جاهزة في المكتبة، جاهزة مطبوعة للجنب، لا تجي يحطوا اسمك عليها وتقدمها، حتى لو كانت مشروع تخرج، بحث جاهز مطبوع طابع النهلك جاهزة في خدمات الطالب، وبالله خذها وروح وقدمها. طبعا هذا لا استفاد منه لا هو ولا الدكتور ولا المناقشين، لأن يفترض أنه لابد من مناقشة هذا البحث، يفترض أنه مجرد أنك تقدم هذا البحث أنه يقول لك الدكتور أو يقول لك لا تفضل لا يهينك، اطلع أمام الشباب واشرح لهم هذا الشيء. الآن لا، بلا مجرد خلاص جاهزين، ولا تكون وانت مار من المكتبة جيب لي بحث الفلاني، بنتك كلها ابن، يعني يوميا. الى وصلت قبل اسبوع اتفرج في ابني في ابتدائي، واذا هو يقول لي في المسجد واحد جايب كذا، ولنا جايني قال فيه ملخصات الاسئلة جاهزة في المكتبة، روح اشترها وجيبها لنا، ما فينا مذاكرة الكتاب. شوف الى وصلونا معلميننا، وصلونا الى خلاص ما عاد فيه بحث عن العلوم، ما عاد فيه بحث عن العلم. يعني البحث العلمي هو اساس تطور الدول، العالم ذولاك تطوروا لان عندهم بحث علمي. عندهم مثلا دالحين الماء، مثل ما عندنا الان الماء قليل، ما يجلسوا الخريط وروحات، احنا الان نقول هات مستشارين، هات هات هات هات، لا، هم عندهم جامعات، الجامعه هذه عندها مركز يسموه مراكز البحوث، يبدأ في دراسة بحث علمي، يقول للطلاب ابحثوا لي هنا ليش، ايش السبب، ايش كذا، اعطوني الاشياء العلمية كذا، حتى يصل الى نتيجة علمية. احنا ما عندنا شيء، راح نجيب لنا واحد بدوي ما ادري قد قال بدنا احفروا هنا، وحفرنا خلاص ما بشي، قال والله لا احفروا هنا. يعني هذه لا زالت موجودة عندنا الآن في هذا القرن اللي احنا فيه، لازلنا في هذا الشيء الآن.